إنها النفس أو الريح التي تردد في البدن، وقول بعضهم إنها الحياة أو المزاج أو نفس البدن. ومنهم طوائف من أهل الفلسفة يصفونها بما يصفون به واجب الوجود عندهم، وهي أمور لا يتصف بها إلا ممتنع الوجود، فيقولون لا هي داخلة في البدن ولا خارجة، ولا مباينة له ولا مداخلة له، ولا متحركة ولا ساكنة، ولا تصعد ولا تهبط، ولا هي جسم ولا عرض. وقد يقولون إنها لا تدرك الأمور المعينة والحقائق الموجودة في الخارج، وإنما تدرك الأمور الكلية المطلقة. وقد يقولون إنها لا داخل العالم ولا خارجه، ولا مباينة له ولا مداخلة، وربما قالوا ليست داخلة في أجسام العالم ولا خارجة عنه، مع تفسيرهم للجسم بما لا يقبل الإشارة الحسية، فيصفونها بأنها لا يمكن الإشارة إليها، ونحو ذلك من الصفات السلبية التي تلحقها بالمعدوم والممتنع. وإذا قيل لهم إثبات مثل هذا ممتنع في ضرورة العقل، قالوا بل هذا ممكن بدليل أن الكليات ممكنة موجودة وهي غير مشار إليها. وقد غفلوا عن كون الكليات لا توجد كلية إلا في الأذهان لا في العيان، فيعتمدون فيما يقولونه في المبدأ والمعاد على مثل هذا الخيال الذي لا يخفى فساده على غالب الجهال. واضطراب النفاة والمثبتة في الروح كثير. نعم، يلاحظ أن أكثر كلام هؤلاء الفلاسفة على مختلف أنواعهم أكثره يدور على أوهام، لأن ما أشار إليه الشيخ من قولهم بأن الكليات ممكنة يعني ممكنة الوجود، هذا افتراض، مجرد افتراض. بنوا على هذا الافتراض أحكام، وبنوا على الأحكام لوازم، وهذه اللوازم جعلوها تنسحب على الوحي الثابت، وتنسحب على المقررات العقلية القطعية، بل حتى الأمور المعلومة في الرياضيات وغيرها. فإذن الفلاسفة في الأصل يعتمدون على الأوهام، على التخرص، وهم الذين أشار الله إلى صنف منهم بقوله عز وجل قتل الخراصون الذين هم في غبرة ساهون. فالتخرص هذا هو المنطلق الأساس في كل الأحكام الفلسفية في الأمور الغيبية، لأن الأمور الغيبية غيب، معنى أنها غائبة عن مدارك العقول، غائبة عن الحواس، وأن كل كلام فيها إنما هو ظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. ولذلك لا نعرف الفلاسفة هؤلاء الذين تكلموا في الإلهيات، لا نعرف أنهم أصابوا الحق في شيء، لا نعرف أنهم أصابوا الحق في شيء. إن وافقوا الكتاب ما جاء في الكتاب والسنة فذلك ليس من عندهم، وأكثر ما قالوه يخالف الكتاب والسنة. ولذلك ومن براهين بعدهم عن الحق وأنهم لا يصيبونه، أنهم أولا نعرف قطعا أنهم لا يملكون البرهان القاطع لإثبات أوهامهم، ما عندهم برهان، لأن الأمور الغيبية غير قابلة للتجربة ولا الأمور الحسية. والأمر الثاني أنهم لا يتفقون، إلا أن المقلد يتبع بعض الشيوخ، لكن الشيوخ الكبار هم الذين يعتبرون أصحاب مذاهب مستقلة لا يمكن يتفقون، والحقائق لا تتعدد، إذن ليس عند الفلاسفة حقائق. وبرهان ذلك ما بين أيدينا الآن مما نقرأه أقوالهم في الروح، أقوال كلها خبط عشواء، والروح لا يمكن أن يصل فيها الإنسان من بعقله وذكائه وبعلمه إلى قول قاطع. ولذلك الله عز وجل لما سأل أهل الكتاب والمشركون عن الروح، أهل المشركون سألوا بإعاز من أهل الكتاب من اليهود عن الروح، قال الله عز وجل قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.

وقياس التمثيل هو قياس الأشياء على نظائرها وأمثالها، وممكن يتبين هذا بمثال. فقياس التمثيل هو أن نقيس شيء على شيء من وجه وليس من كل الوجوه، هذا من جانب. ومن جانب آخر قياس التمثيل كأن نقيس مثلا أو نشبه الابن بأبيه، أما قياس الشمول فهو كقياس الأخوة بعضهم على بعض. هذا يمكن يكون من أبسط الأمثلة لذلك. إلحاق الشيء بأصل يعتبر قياس تمثيل، وإلحاق الشيء بما يشبهه وليس أصلا له ولا فرع هذا يعتبر قياس شمول. يقول قال الشيخ الإسلام الفريق الثالث نفوا هذا وهذا كالقرامطة والباطنية وأتباع المشائين. المقصود بأتباع المشائين المشاؤون وصف لطائفة من الفلاسفة من عادتهم يعني كثرة الخوض في وكثرة التخرص في الوهميات، وذكر عنهم أن من عادتهم أنهم يقررون الأشياء وهم يمشون، ربما يعتقدون أن المشي يفتح النفس ويفتح آفاق التفكير، فيمشي الواحد ويبدأ يهذي بما يدري وما لا يدري، يحلق في الخيالات ثم يبدأ يعبر عما يتخيل وهو يمشي، وتلاميذه يلحقون به ويسجلون ما يقول. فلوصف حال بعض حالهم أو حال بعضهم سموا بالمشائين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، بعون الله وتوفيقه نستأنف الدرس، وقد وقفنا في الفتاوى أو في التدمرية على الفصل الذي يتعلق بالخاتمة الجامعة والتي تتضمن قواعد، وهذه القواعد سبع. وقبل أن نشرع في هذه القواعد أحب أن أستعرضها إجمالاً، لأن استحضار هذه القواعد قبل القراءة التفصيلية مفيد جدا، لا سيما أن في بعضها شيء من التشابه والتداخل، وكذلك لعل الدخول في القراءة المفصلة في هذا الدرس في هذا اليوم غير مناسب، لأن الوقت يحتاج إلى شيء من اختصاره لأسباب عارضة كما سأذكر في آخر الدرس إن شاء الله. فأولاً أستعرض هذه القواعد التي بنى عليها الشيخ تقرير الأسماء والصفات والرد على المخالفين فيها، ثم لا أنسى أن أشير إلى أن هذه القواعد وسواها من القواعد المتعلقة بالأسماء والصفات والأفعال لله عز وجل توجد مفصلة وبأمثلة واضحة في كتاب الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله القواعد المثلى، فهو كتاب مفيد نافع جدا، وقد استقى الكثير مما ذكره من التدمرية ومن غيرها، وأنصح لكل طالب علم أن يرجع إلى ذلكم الكتاب. أما القواعد كما تعرفون التي أشار إليها الشيخ قبل في بداية الكتاب فهي سبع، في بعض نسخ الكتاب ذكرت ست، وفي بعض النسخ الوافية ذكرت سبع، ولذلك ألحقت في الفتاوى هنا ألحقت القاعدة السابعة بغير ترقيم، استعملت فيها طريقة الحروف لأنها ما كانت موجودة في بعض النسخ الخطية للكتاب. القاعدة الأولى وهي قاعدة في تقرير أسماء الله وصفاته وأفعاله والرد على المخالفين في ذلك. القاعدة الأولى أن الله موصوف بالإثبات، أي إثبات ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وموصوف أيضا بنفي النقائص جملة وتفصيلا. إذن لا بد أن تتضمن الأسماء والصفات والأفعال النفي والإثبات. النفي نفي النقائص إجمالا، ونفي ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، والإثبات إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. والنفي والإثبات لا بد أن يدخل فيه ما تقر به العقول السليمة من أنه لا بد أن يثبت لله الكمال المطلق، ولا بد أن ينفى عنه النقص مطلقا. ثم القاعدة الثانية أن كل ما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في أسماء الله وصفاته وأفعاله وجميع أمور الغيب والدين وجب التسليم به دون مناقشة. التسليم أولا تصديق خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم الإذعان واليقين بأنه حق. وهذا هو الفارق بين المؤمنين الصادقين وبين من في قلوبهم مرض من أهل الأهواء والتأويل والشكوك، هو أن المؤمنين سلموا بخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم مطلقا، وأنه حق على حقيقته على من يليق بجلال الله عز وجل، وأول ذلك ما يتعلق بأسماء الله وصفاته وأفعاله، بل وسائر أمور الغيب كل ما أخبر الله به وجب التسليم به، وكل ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وجب التسليم به، وأول ذلك الأسماء والصفات والأفعال. وهذا اليقين أو هذا الإثبات لا يتوقف على إدراك الكيفيات، بل يجب ألا يتطلع المسلم إلى الكيفيات أصلا، كما لا يتوقف ذلك حتى ولا على إدراك المعنى، لأن المعنى قد لا يدرك عند بعض الناس، وإن كانت المعاني المجملة مدركة، لكن ومع ذلك مدارك الناس تختلف، بعض الناس تعرض له بعض الشبهات، تعرض له بعض الشكوك، ضعف اليقين ونحو ذلك من العوارض التي تعرض البشر، فقد لا يدرك المعنى فيما ثبت عن الله وثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم. فليس الحق موقوف على إدراك المعنى عند الفرد، مع أن نعلم أن الله عز وجل خاطبنا بلسان عربي مبين وأمرنا بالتدبر، ولا شك أن معاني أسماء الله وصفاته وأفعاله مدركة في الجملة، لكن ومع ذلك لو أن أحدا من الناس قال والله لم أعرف هذا المعنى، لم أدركه ولا أدري كيف أعتقد هذه الحقيقة، نقول أن الحق ليس متوقف على إدراكك للمعنى ولا للحقيقة، الحق حق والمعنى ثابت لله عز وجل على ما يليق بجلاله. ثم القاعدة الثالثة، وهي أن الأسماء والصفات والأفعال يراد بها ظاهرها، لكن ومع ذلك لا بد من التفصيل في معنى الظاهر، لأن الظاهر قد يراد به المشاهدات وقياس الغائب على الشاهد، فهذا ليس بمراد ولا شك في أسماء الله وصفاته وأفعاله، وقد يراد بالظاهر إثبات المعنى والحقيقة، وهذا هو الحق. فعلى هذا إذا قيل ظاهر النصوص هل هو مراد أو غير مراد، الأصل أنه مراد، لأن الله عز وجل ما خطبنا إلا بما أراد أن نفهمه ونعتقده، أصل أنه مراد، لا سيما أنه كما هو معروف إنما جاء ذكر أسماء الله وصفاته وأفعاله في الكتاب والسنة لنعظم الله بها وندعوه بها، لنعظم الله عز وجل ونعتقد له الكمال المطلق وننفي عنه النقائص، هذا هو الغاية الأولى من إثبات الأسماء والصفات. لكن ومع ذلك فإن معنى الظاهر قد يعني يحدث فيه إشكال عند بعض المتحذلقين ممن وقعوا في شبهات المتكلمين والمتفلسفة. فإذا يرد سؤال هل ظاهر النصوص مراد أو غير مراد؟ نحن نقول ابتداء هو مراد، لكن ومع ذلك نسأل السائل خاصة إذا كان ممن يعني يجهلون أو ممن عرفوا بمسالك الكلام والفلسفة، إذا قال هل ظاهر أسماء الله وصفاته وأفعاله مراد وغير مراد، نقول له ماذا تريد بالظاهر؟ إن أردت بالظاهر تشبيه الله تعالى الله بالمشاهدات فليس هذا هو الظاهر ولا يعتقد لله عز وجل، وإن أردت بظاهر النصوص ما تدل عليه عن معاني وحقائق فهذا حق. إذن الإنسان السالم من الشبهات والشكوك والفلسفات والكلاميات أصلا يعتقد أن ظاهر النصوص مراد، لأن ظاهرها هو الحق، وليس تشبيه، وإن كان كما قلت ممن عنده ريب أو يتوقع أنه عنده شكوك وإشكالات يفصل له، فيقال إن أردت بالظاهر الكيفيات، إن أردت بالظاهر قياس على المخلوقات، الله عز وجل ليس كمثله شيء ولا نعلم كيفيات صفاته، وإن أردت بالظاهر المعنى والحقيقة فلا شك أن أسماء الله وصفاته لها معاني وحقائق. والقاعدة الرابعة في نفي توهم مماثلة الأسماء والصفات لله عز وجل للمخلوقات، وهو أن إثبات الأسماء والصفات لا بد أن تنفى معه المحاذير، ومن هذه المحاذير المماثلة، ومن هذه المحاذير توهم خيالات في الأذهان، وهذه الخيالات غالبا تنطبع عن الواقع. إذن فالقاعدة تتلخص في أنه يجب على المسلم أن ينفي في ذهنه توهم مماثلة الخالق للمخلوقين، مماثلة الله عز وجل لشيء من المخلوقات. ولماذا قلنا نفي التوهم؟ لأن التوهم قد يوجد، بل لا بد أن يوجد، لأنه لا يمكن أن يفهم الإنسان خطاب ألفاظ الكتاب والسنة، لا يمكن أن يفهمها في أسماء الله وصفاته وأفعاله وسائر أمور الغيب إلا بأن يتخيل في ذهنه خيالات. هذه القاعدة تتعلق بنفي الخيال، نفي الأوهام، واعتقاد أن الله عز وجل له من الأسماء والصفات والأفعال ما هو أعظم وأجل مما تتخيله أذهاننا أو نتوهمه ونتصوره لمجرد تصورات. فنفي الأوهام ضروري. لماذا؟ لأن من لم ينفي الأوهام يقع في التشبيه، لأنه لا بد أن يعتقد صور في ذهنه أشكال إذا لم ينفي ذلك، فإذا اعتقد وقع في التشبيه، ثم إما أن يشبه وإما أن يكون عنده ردة الفعل كما عند الجهمية والمعتزلة والمتكلمين فيعطل ويؤول. لماذا عطل وأول؟ لأنه توهم لأسماء الله وصفاته وأفعاله تعالى الله، توهم أشياء أشكال، فنفر من هذه الأشكال التي توهمها، وهذه الأشكال مبنية على ما ينطبع في ذهن الإنسان من عالم الشهادة، والله عز وجل ليس كمثله شيء. فإذا الأوهام تطرد بهذه القاعدة، وهو أن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وبهذا يسلم المؤمن من مداخل الشيطان. والقاعدة الخامسة أيضا شبيهة بالقاعدة التي قبلها والتي قبلها، لكن لها وجه من التوضيح. القاعدة الخامسة أنه يجب على المسلم أن يعلم أن ما أخبرنا الله به وأخبرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه في ذاته وأسمائه وصفاته، ما أخبرنا الله به نعلمه من وجه ولا نعلمه من وجه آخر. فالوجه الذي نعلمه أن هذه الأسماء والصفات والأفعال هي لله على الحقيقة، وأن لها معاني تليق بالله عز وجل، وأنها تعني الكمال، ويجب أن نعظم الله بذلك ونقدسه ونسبحه بذلك سبحانه. فإنه لا يمكن أن يكون يعني أن يكون هناك أوصاف بلا معاني، أسماء بلا معاني، أفعال بلا معاني، لا يمكن أبدا. وإذا جردت الألفاظ من المعاني وقع المسلم في التعطيل، وقع في وصف الله عز وجل بصفات المعدوم. إذن لا بد أن نعلم أن ما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته نعلمه من وجه، وهو أنه حقيقة كمال لله عز وجل، معاني مثابتة، لكن لا نعلمه من الوجه الآخر وهو الكيفيات. الكيفيات لا شك أننا نعلمها، وهذا في سائر أمور الغيب وفي حق الله أولى، ولله المثل الأعلى. نحن نسمع مثلا بل نؤمن بخبر الله عن الملائكة، وجاء تفصيل أحوال الملائكة في القرآن والسنة، وممكن أن كل واحد منا في ذهنه توهمات وتصورات عن الملائكة أو عن بعض أفراد الملائكة كجبريل مثلا، جبريل ورد له أوصاف كثيرة، كل منا يتخيل في ذهنه شيء من هذه الأوصاف عن جبريل. نحن نعلم أن أوصاف جبريل معاني حقيقية، وهذه المعاني الحقيقية هي الوجه الذي يجب أن نؤمن به، لكن أيضا في أوصاف جبريل معاني وهمية في أذهاننا. هذه التوهمات هل هي حقيقة ما هو عليه وهو خلق من خلق الله؟ طبعا لا، ليست حقيقة ما هو عليه، ولا أحد يستطيع، ولا أحد من البشر المخلوقين رأى جبريل على حقيقته إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فقد رآه على حقيقته، وهي حقيقة ليست كحقيقة ما يشاهده الناس من المشاهدات. إذا كان هذا ولله المثل الأعلى في مخلوق، أن نعلم له صفات ونعلم له أحوال، ها هذه الأحوال نفهمها من وجه، وهو أنها معاني حقيقية ولها وصفات حقيقية، ولا نفهمها من وجه وهي الكيفيات. فمن باب أولى، ولله المثل الأعلى، من باب أولى ما يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته. فكل ما ورد عن الله سبحانه له معاني وحقائق، له معاني وحقائق نفهمها من وجه، وهو أنها حقيقة على ما يليق بجلال الله وأنها الكمال، ولا نفهمها من وجه وهو الكيفية. والقاعدة السادسة أنه لا بد من ضابط للنفي والإثبات. ما معنى لا بد من ضابط؟ بمعنى أننا لا ننفي نفيا مطلقا ولا نثبت إثباتا مطلقا. فالإثبات لا بد أن يرد يقيد بالنفي، والنفي لا بد أن يقيد بالإثبات. فمعنى ذلك أن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن لا بد أن نضبط ذلك مع نفي الكيفيات، مع نفي المماثلة، نضبطه بضوابط، وهو أن الإثبات يقتضي إثبات الكمال المطلق، ويقتضي نفي المشابهة، ويقتضي نفي كل النقائص التي نفاها الله عن نفسه، وكل النقائص التي توهمها البشر. إذن لا بد للإثبات من تقييد أو من تقعيد. وكذلك النفي، عندما ننفي عن الله عز وجل النقائص والعيوب، عندما ننفي عن الله عز وجل مماثلة للمخلوقين، لا بد أن يقيد هذا النفي أيضا بضوابط، ألا ينصرف النفي إلى نفي ما أثبت في الكتاب والسنة، ولا ينصرف النفي أيضا للإلزام بالمستلزمات التي لا تلزم. ولذلك في قصة ذكرها الذهبي عن محمود بن سبكتكين، وهو أحد السلاطين المسلمين في الهند في القرن الرابع والخامس الهجري، كلمة جيدة، قاعدة عظيمة فطرية وعقلية بدهية. جاءه أحد المتكلمين المشاهير وأراد أن يدخل في ذهنه مسألة نفي العلو لله عز وجل الفوقية. فكان مما قال هذا المتكلم أنه يلزم من نفي الفوقية، يلزم من إثبات الفوقية إثبات ضدها. طبعا ماذا قال له؟ قال: ليس أنا الذي أثبت الفوقية من أجل أن تلزمني، معناه من الذي أثبتها؟ الله عز وجل. شوف، ولذلك خرج مغموما حتى يقال أنه أصيب بمرض فتك فيه ما بعد ومات، والله أعلم بالحال هذا المتكلم. لكن تلاحظون الإجابة الفطرية، هذا يقرر تقرير عقلاني فلسفي إنه إذا أثبتنا الفوقية لابد أن نثبت ضدها. طبعا منين هذا؟ هذا من عالم الشهادة، المخلوقات صح، المخلوقات كل مخلوق له لابد له من فوق وتحت، لكن استعمل القياس على منهج فاسد. فقال يلزم، أو هذا المتكلم كأنه يريد أن يدخل هذا المعنى الكلامي في ذهن السلطان، يلزم من إثبات الفوقية إثبات ضدها، وهو صرح بالضد. فقال له: كيف تلزمني وأنا لست القائل ذلك؟ القائل ذلك هو الله عز وجل. تلزمني بشيء الله عز وجل، تلزم ربك. فعلا هذا من حجة فطرية تدل على ذكاء وعلى أيضا فطنة، وتدل أيضا على سلامة اعتقاد. فإذا لا بد من ضابط للنفي، ولا بد من ضابط للإثبات. فالإثبات يرد إلى قاعدة النفي، أن نثبت لله عز وجل مع نفي المماثلة، وكذلك النفي لابد أن يرد إلى قاعدة الإثبات، وهو أن ننفي عن الله عز وجل النقائص والعيوب والمماثلة، لكن لا ينسحب النفي إلى ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم تحت مسمى المماثلة والمشابهة. ثم القاعدة الأخيرة، أن ما جاء به الشرع يدل عليه العقل، إما دلالة مفصلة وإما دلالة مجملة. أما أغلب أسماء الله وصفاته وأفعاله فيدل عليها العقل كما يدل عليها الشرع، لأنها كمال ظاهر. أما ما لا يدركه العقل مما ثبت به الشرع فإن العقل يسلم بصحته. لماذا؟ لأن العقل السليم سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وسلم بصدق القرآن وصدق السنة. فإذا ورد الاسم لله عز وجل والصفة في القرآن والسنة فإن العقل مسلم ابتداء، خلاص ما يناقش. لماذا يناقش وقد سلم بأن خبر الله صادق وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم صادق؟ إذن العقل السليم لا بد أن يسلم بجميع أسماء الله وصفاته وأفعاله، إما على سبيل التسليم المباشر وهو الإقرار بأن الله عليم حكيم إلى آخره من الأسماء والصفات التي تقر عقلا، أو التسليم الإيماني المتضمن للتسليم لله والتسليم للرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني تصديق خبر الله، كالصفات الخبرية، إثبات اليد والوجه والعين ونحو ذلك، هذه صفات خبرية العقل لا يعني يستقل بها بإثباتها، لكن لما ثبتت ثبتت من أين؟ من المصدر القطعي. وهل للعقل قدرة أن يعارض المصدر القطعي؟ العقل مخلوق ضعيف. إذن فالعقل السليم سلم ابتداء بأن كلام الله حق وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم حق، والأسماء والصفات التي نثبتها هي كلها من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، إن جئنا من عندنا بشيء من ذلك فليرد. فإذن نرجع إلى أصل القاعدة، وهو أن ما دل عليه الشرع دل عليه العقل. إذا سلم العقل من العوارض، وإلا فالعقل لا يسلم، العقل مخلوق ضعيف، تأتيه عوارض الهوى والضعف والمحدودية والشبهات والشهوات، عوارض الشكوك، مداخل الشيطان، عوارض كثيرة تعترض العقل. فكيف ينزع هؤلاء الفلاسفة المتكلمون إلى جعل العقل حكم على الشرع؟ ولما فعلوا ذلك خاضوا في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بما لا يليق، نسأل الله السلامة والعافية. أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 491198. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.